أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون ما ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا أدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون

يوم القيامة يفصل بينكم. والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى فإن الله هو الغني. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. الفاتحة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا أحبتي في الله، فقد استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى آيات بينات محكمات تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير مفتتح ومستهل لنقلنا شعائر صلاة هذا الفجر المبارك، والذي ننقلها لكم من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. رمضان رمضان، ما لك تلفظ الأنفاس